الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث بعد الأربعين في لقاءاتنا مع العقائد، ونخصصه إن شاء الله تعالى بعد التمهيد للحديث عن إجمال عقائد أهل السنة والجماعة. من ليلة السبت 14 من شوال 1425 هجرية الموافق 27 من نوفمبر 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الاختلاف المشروع والافتراق الممنوع، وبينا أسباب الاختلاف، لماذا اختلف الفقهاء، وما أسباب هذا الاختلاف، كما بينا أنواع الخلاف الأربعة، وهي خلاف التنوع، خلاف الخطأ والصواب، خلاف الهدى والضلال، وأخيرا خلاف الإيمان والكفر. وبينا أن موقفنا تجاه هذه أو تجاه هذه الاختلافات أن نلزم عقائد أهل السنة والجماعة، نتمسك بها ونلزمها. وكان لابد إذن من بيان هذه العقائد إجمالا. ونحن على مدى اللقاءات السابقة كنا نبين دائما في أي أمر من الأمور، في أصول الإيمان، في توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كنا نبين دائما موقف أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره. فهذا اللقاء يا أحباب يحتاج لنوع من التركيز، يعني نحتاج نحن نركز مع هذه الأقوال لأنها تجمل عقائد أهل السنة والجماعة في كل الأمور التي نتناولها. فهي يعني مثل التلغرافات أو الإشارات الموجزة، لأن كل موضوع من هذه الموضوعات، كل نقطة نحن تحدثنا عنها في لقاء أو أكثر من لقاء، فنريد أن احنا يعني نحاول أن احنا نستحضر أذهاننا ونعصر فكرنا فيما نسمع وفيما يقال لنا في هذه العقائد. عقائد أهل السنة والجماعة هي عقيدة أهل الإيمان الجازم أي الصادق بالله تعالى، إيمان بالله تعالى وما يجب له، يجب له من توحيد وإخلاص لله تعالى والطاعة والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك سائر الأمور الغيبية التي تحدثنا عنها من الجنة والنار والقدر خيره وشره والقبر ويوم القيامة. كل هذه الأمور نؤمن بها جميعا إيمانا صادقا جازما. الأصل في أسماء الله تعالى، لم نستعرض كثير من الأمور التي تحدثنا فيها وعنها قبل ذلك. الأصل في أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى من غير إيه؟ نتذكر، من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف. يعني لله نثبت أن الله لله تعالى يدا، يد الله فوق أيديهم، وجها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن لا نمثل كيف ولا نقول، يعني نعطل هذا الحكم أو هذا الإخبار من الله تعالى لأن نتلقاه بالتصديق، ونوكل الأمر إلى الله تعالى لأنه قد وضع لنا القاعدة بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقولنا في القاعدة التوحيدية كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. الإيمان بالملائكة الكرام تحدثنا عنه إجمالا، أما تفصيلا فما حكاه لنا القرآن وما حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائهم وصفاتهم وأفعالهم يبقى نؤمن به على ما جاءت به الأخبار الصحيحة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالكتب المنزلة جميعا التي رواها الله تعالى لنا في كتابه الكريم في القرآن العزيز، في القرآن العزيز أو القرآن العظيم من التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، نؤمن بها ونؤمن أن آخرها وخاتمها هو القرآن العظيم، أفضل هذه الكتب على الإطلاق، المحفوظ بحفظ الله تعالى، لأن الكتب السابقة دخلها التحريف ودخلها التبديل، أما القرآن فقد تولى ربنا تعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ثم إن هذا القرآن كلام الله تعالى المنزل بواسطة الوحي سيدنا جبريل عليه السلام على قلب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتحدى به الإنس والجن، معجز قد نسخ الكتب السابقة، مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن على هذه الكتب، يعتبر ناسخ لهذه الكتب، وعليه لا يسعنا إلا أن نعمل بهذا القرآن ونأخذ بما فيه وندع بقية الكتب. ربما يستشهد ببعض ما في الكتب السابقة لكنها منسوخة بالقرآن العظيم. الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله أجمعين لا نفرق بين أحد منهم، ونؤمن أيضا أن خاتمهم نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وهو آخر الأنبياء، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وقد انقطع الوحي إلى الأنبياء والرسل بموت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحباب هذه الجزئيات عندما نقولها إجمالا ستفسر لنا كثير من الأمور بعد ذلك، ستفسر لنا أمور بعد ذلك في عقائد الشيعة وغيرهم بأنه أئمتهم معصومون وأنهم يوحى إليهم، إحنا بنضع النقاط على الحروف حتى إنه إذا عرفناها نعرف أن من خالفها يعتبر مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. الإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة وبما صح من أخبار عنه بأسمائه، وإحنا أخذنا تقريبا في يوم القيامة حوالي 9 لقاءات عن هذا اليوم، وبما في ذلك العلامات أو الأشراط التي تسبق هذا اليوم من أشراط أو علامات صغرى وعلامات كبرى. الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من عند الله تعالى، وأنه تعالى علم ما يكون قبل أن يكون، وهذا مسجل في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، وموقفنا تجاه القدر لا تكن لو ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فالله تعالى على كل شيء قدير وهو يعلم ما كان وما يكون إلى يوم الساعة. كذلك هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، له الخلق وله الأمر وله الحكم وإليه ترجع. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك شفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين من عباد الله تعالى كما أخبرنا تعالى في كتابه وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك رؤية المؤمنين لربهم، نرى ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن لا يمكن رؤية ربنا سبحانه وتعالى لأحد من خلقه في الحياة الدنيا كما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام، لن تراني أي في الدنيا، فلا يراه أحد من البشر في الدنيا، لكن نراه إن شاء الله تعالى في يوم القيامة إخوانا متحابين على سرر متقابلين، وهذا يوم المزيد. وبرضو هذه الأمور كلها علشان نتنبه أنه في ناس بيجي يحكي منامات أو رؤى أنه رأى ربه وقال له ربه كذا وكذا، هذا لا يجوز. الشيطان يتمثل؟ نعم يتمثل. ويمكن يأتي الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن الشيطان لا يتمثل به فمن رآني فقد رآني حقا، أي على صورتي الحقيقية، لأنه ممكن يأتي الشيطان في صورة نبي لكنه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا يتنبه لمثل هذه الأمور. كذلك قلنا في توحيد الألوهية والربوبية والتوحيد والصفات بعض إجمالات، منها أن الله تعالى واحد لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه رب العالمين، وأنه المستحق وحده لجميع أنواع العبادة والطاعة. وبالتالي إذا صرف الإنسان أي شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالدعاء، الاستعانة، النذر، الذبح، التوكل، الخوف، الرجاء، كل ذلك إذا صرف لغير الله تعالى فهو شرك بالله. كل هذه العبادات تصرف فقط لله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيا كان المقصود بهذا الكلام، يعني لا يصح هذا الصرف من العبادات لملك مقرب، لا جبريل ولا إسرافيل ولا ميكائيل ولا غيره، ولا لنبي مرسل ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فبالتالي إنه العبارات أو الأقوال التي تنصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعله والعياذ بالله كأنه في مقام الإله المعبود، يبقى هذا كله من الشرك. وإحنا طبعا هنوضح مثل هذه المسائل بالتفصيل بعد ذلك. التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية. والإيمان بأن الله تعالى حكم عدل ولا شريك له في حكمه ولا في أمره، والتحاكم إلى غير الله أو إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع غير شريعة الإسلام، وتبديل شيء من شريعة الإسلام، يعتبر كل هذا كفر وضلال. يبقى ده داخل في أي نوع من أنواع الاختلافات؟ الثالث والرابع، اللي هو الثالث اختلاف أو خلاف الهدى والضلال وخلاف الكفر والإيمان. كذلك تقسيم العقيدة أو الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة، وإلى شريعة يتسم بها العامة، القول بأن الدين حقيقة وشريعة، ويقصد بهذا أن الحقيقة لناس مخصوصين والشريعة لعموم الناس بقية الناس. ومسألة فصل السياسة عن الدين، الدين لوحده والسياسة لوحدها، لا، الدين يشمل كل شيء، كل كبيرة وصغيرة، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو شريعة، كلام ينقال ان دي حقيقة لناس خاصة لا يفهمها لان ده كلام باطني، برضو يقولوا الشريعة لها باطن لا يفهمه الا الخاصة، ولها ظاهر يعني لبقية الناس او بقية العوام. من الذي قسم هذا؟ لا ربنا قسم هذا ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم اتى بذلك. يبقى كل هذه الامور تقسيمات دي يعتبر من باب الكفر والضلال. في مجال الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى وحده، واعتقاد أن أحدا يعلم الغيب يعتبر هذا كفر للآيات التي نصت على ذلك، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وإن اعتقاد أيضا ما يعتقده الناس أو بعض الناس في صدق المنجمين والكهنة يعتبر كفر. إذا اعتقدت إنه هؤلاء صادقون يبقى هذا كفر. أما إتيانهم والذهاب إليهم يعتبر كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي. فإذا انضم إليه إنك بتعتقد فيهم يعتبر هذا والعياذ بالله كفر. كرامات الأولياء والصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعبادة يعتبر كرامة، بل قد يكون ذلك الأمر استدراجا من الله تعالى لعبده أو من فعل الشياطين. تستهوي بني آدم وتعمل أشياء، أو المبطلين يروجوا أن ذلك كرامات للأولياء والصالحين. طب ما المعيار في ذلك؟ ما الذي يحكم هذا الأمر؟ كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض الصالحين اللي برضو بينتسبون للصوفية، قالوا هذا الكلام الصحيح والحق: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء، طاير في الهواء ويمشي على الماء، فلا تغتروا به حتى تجدوه عند الكتاب والسنة. بيعمل الكتاب والسنة ولا لا؟ ما هو ممكن تحصل هذه الحاجات ولا خلاص أنا وصلت المرحلة مش مكلف بالعبادات، لا يصلي ولا يصوم وغيره، يقول لك ده من أهل الخطو أو من أهل كذا، ودي كرامات. هل هو مقيد هذا الأمر ومقيد أفعاله وأقواله بالكتاب والسنة؟ نعم، يبقى دي كرامة. وإلا إذا ابتعد عن الكتاب والسنة يبقى هذا استدراج، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويعتبر برضو من فعل الشياطين. الوسيلة المأمور بها في القرآن إن احنا نبتغي إلى الله تعالى، الوسيلة هي ما يقرب إلى الله تعالى من الأمور المشروعة. وبالتالي نقول إن التوسل على ثلاث أنواع: توسل مشروع عشان أتوسل. بماذا أتوسل؟ إما أتوسل يعني أدعو بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذا أمر كما تعلمنا عن طريق أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم. توسل بعمل صالح من المتوسل نفسه، من الشخص نفسه يتوسل، كحديث الثلاثة الذين ضمهم الغار وكل واحد منهم من سدة الصخرة، كل واحد توسل بعمل صالح، كانت الصخرة تنفرج شيئا فشيئا لكنهم لا يستطيعون الخروج حتى يعني اكتملت الأعمال الثلاثة، فزحزحت الصخرة وخرجوا بحمد الله. معنى ذلك أن أعمالنا الصالحة تنفع بعضنا بعضا. الأمر التالي الدعاء الحي الصالح، مش دعاء الميت. الميت لا يدعو، ولا أذهب إليه عشان أدعوه أو أطلب منه، إنما أسأل رجلا صالحا مباركا أتوسم فيه الخير، يبقى هذا أسأله أن يدعو لي، يدعو الأولاد، يبقى هذا كله من التوسل المشروع. ولا رابع لهذه الأنواع الثلاثة: توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، توسل بعملك الصالح تتقرب به إلى الله، مع أنك هو ربنا وفقك في هذا العمل ومع هذا تتقرب بهذا العمل إلى الله، هذا نوع من التوسل، توسل بدعاء الحي الصالح. التوسل البدعي ليس شرعي، التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع، مثل التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، بجاه النبي، بحق النبي اللي يقول برحمة أبوه أو رحمة أمه، كل الذوات كل الأشخاص من الأنبياء والمرسلين والملائكة، لا يجوز التوسل بواحد منهم، ولا إن احنا نقول بحق فلان أو بجاه فلان، يعني قد يقول قائل ببركة فلان مثلا، إنما لا نقول بحق ولا بجاه. توسل شركي، يبقى وصلنا لمرحلة الشرك والعياذ بالله، ليتوسل هذا التوسل اللي هو التوسل بالأموات، اتخاذ الأموات وصائد بينك وبين الله تعالى، سيدي فلان أو علان، يبقى ده جعلته واسطة بينك وبين الله. وقد سبق أن الله تعالى قلنا في كل أسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سئلها، يسألونك عن الجبال ويسألونك عن المحيط، في كل مرة يقول الله تعالى له قل، ما عدا سؤال واحد الله تعالى لم يقل فيه قل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كذلك من يعتقد في هؤلاء الأموات أنهم يضرون أو ينفعون، بعض اهل الريف او غيره ان ما كانش يطلع كل سنة ذبيحة للشيخ فلان او علان يعتقد ان الزرع هتبوظ وبهيمه مش هتنتج، يبقى هذا اعتقاد يصل به والعياذ بالله الى الشرك، لا لا ينفع ولا يضر. كذلك من العقائد الايمان قول وعمل، قول باللسان عمل بالقلب وبالجوارح يزيد وينقص. فمثلا قول القلب او اعتقاد القلب يبقى في اعتقاد، في اخلاص، في صدق لله رب العالمين، هذا الذي وقر في القلب يصدقه هذا اللسان بالشهادتين بذكر الله تعالى بالاقوال الطيبه والكلمه الطيبه صدقه، وفعل الجوارح اتيان المأمورات والبعد عن المنهيات. خلي بالكم مرتكب الكبيرة بيسرق أو يزني لا يخرج من الإيمان، لا يقال عنه إنه كافر، فهو في الدنيا مؤمن يقال عنه ناقص الإيمان، لأنه لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهكذا بقية الحديث. أو نقول عنه إنه مؤمن فاسق، هو في الآخرة وضعه إيه؟ تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال سيدنا عيسى عليه السلام فإنهم عباده، يبقى في هذه الحالة المشيئة لله تعالى. الموحدون كلهم أي المؤمنون كلهم من قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله مصيرهم في النهاية إلى الجنة، وإن عذب من عذب منهم في النار لكنه لا يخلد في النار، بل أخرجه من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو حبة أو شعيرة من إيمان، يبقى مصيرهم بحمد الله تعالى في النهاية إلى الجنة، لكن بعد أن يأخذوا حسابهم وعقابهم في النار بقدر أخطائهم وآثامهم. لا يجوز القطع لمعين أي شخص معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لا يجوز أن نقول على واحد إنه من أهل الجنة فلان ده يروح على الجنة حاجة، فلان دعا النار حق ومن أدراك، إلا الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم كالعشر المبشرين بالجنة وغيره، وده تحدثنا عنه لما في أحاديثنا عن الجنة. التكفير إن احنا نقول فلان كافر مرده هذا أمر من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الله وإلى رسوله، يبقى لا نخلق نطلق على أحد من أهل القبلة إنه كافر مهما فعل من معاصي، لا يقال عنه انه كافر، لكن يقال عنه انه مؤمن عاصي مؤمن فاسق، لكن لا نطلق عليه الكفر الا اذا دل اتى بافعال واقوال دلت على انه كافر، يعني دليل شرعي. ولذلك التكفير ده من اخطر الامور، فيجب الحذر منه والتوقي منه، لانه لو رمى واحد رمى الاخر بالكفر او اللعنة يبقى باء بها أحدهم، إما الذي قال وإما المقول له، فأنت تخشى على نفسك أن يرتد عليك هذا الكلام. من أقوال الإمام أبو حنيفة يعني إذا حصل من شخص 100 فعل أو 100 تصرف 99 تحمل على الكفر وفعل واحد فقط يحمل على الإيمان، يقول لك احمله على الإيمان، يعني خذ الجانب الأضعف أن يحمله على الإيمان، علشان يبقى كما يقال في يعني في أهل القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته. القرآن هو كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه من عند الله تعالى منزل غير مخلوق، ولقضية خلق القرآن التي عزب فيها الإمام أحمد علشان يقول إنه مخلوق، هو كلام الله ليس مخلوقا، لأنه معنى كلام الله يبقى هو صفة من صفات الله تعالى، يبقى ليس مخلوقا، وهو أيضا معجز دال على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم ومحفوظ إلى يوم القيامة. الإمام الكبرى الإمام المسلمين الخليفة تثبت إما بإجماع الأمة عليه أو اختيار الخليفة الذي سبقه إن كان عادلا، أو بقول أهل الحل والعقد، يعني مجموعة هيختاروا هذا الإمام. طب وقد يحصل أنه يتغلب هذا الإمام ويطلع للإمامة ويتولاها، وبالتالي ماذا نفعل معه؟ دلت الأحاديث على أننا لا نقاومه حتى وإن جار وفسق ما دام لم يظهر منه الكفر صريحا، ما دام ما حصلش منه كفر يبقى ارتكاب أخف الضررين لكن يجب مناصحته والدين النصيحة، لكن لا نخرج عليه ولا نقاتله. الصحابة الكرام كلهم عدول رضي الله عنه، وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. يجب الكف عما شجر بينهم، ما نتكلمش بقى في اللي حصل كما سيأتي بينهم، وأن نترك الخوض فيه بما يقدح ويطعن في أقدار هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. أفضلهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الخلفاء الراشدون، وقد ثبت خلافتهم كل منهم بحسب هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. من الدين أيضا محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم قدرهم وقدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة. تحب أهل الخير وأهل الصلاح والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما عدم الغلو والمغالاة في محبة أحد من هؤلاء جميعا. الجهاد في سبيل الله هو ذرة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة بأنواعه وأحكامه في أبواب الجهاد، واللي تحدثنا عنها في أبواب الأحكام الفقهية أو الفقهية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، وهو صفة الخيرية التي يعني وصف الله تعالى بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أول صفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بحسب الطاقة والاستطاعة، كل بحسب مقدرته، لكن نراعي المصلحة تكون معتبرة في مثل هذا الوقت. يعني في وقت من الأوقات عندما أمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر، أخلي بالي أن أنا عاوز أقصد المصلحة، لأنه ممكن هذا الأمر يترتب عليه مفسدة أكثر من المصلحة، يبقى قد أؤجله إلى حين. ومراتب التغيير ثلاثة كما هو معلوم، آخرها أضعف الإيمان بالقلب، إننا ننكر هذا بالقلب. العصمة ثابتة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت لأحد غيره مهما كان، حتى ولو كانوا الخلفاء الراشدين الأربعة، إنما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الأمة في مجموعها معصومة أيضا من الضلال والخطأ، اللي هو يسمى الإجماع، إجماع الأمة، يبقى الكتاب والسنة والإجماع. والمرجع عند الخلاف دائما يكون لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الرؤية الصالحة حق، وهي جزء من النبوة. الفراسة الصادقة أيضا حق، وهي كرامات ومبشرات، بشرط أنها تكون موافقة للشرع، بس نخلي بالنا غير أنها ليست مصدرا للعقيدة ولا التشريع. واحد يقول لك أنا شفت رؤية النبي عليه الصلاة يقول لك فيها كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو دي صفته ويعمل كذا وخلي كذا، زي خادم الحجرة النبوية الشريفة ومثل هذا. يقول له هذا كلام انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشريع ولا عقائد بعد انتهاء عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على ما تقدم بقى، ممكن أن نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة أهل الإيمان الصادق بالله تعالى. وأصول الإسلام بقى تقول لنا إيه؟ أصول الإسلام أن هذه عقيدة بلا فرق ولا طرق، لا فرق ضلالة ولا طرق كذا وكذا وكذا، لا، الدين عقيدة واحدة وطريق واحد، وليس فيه فرق ولا طرق. وفي مجال التلقي والاستدلال، من أين نتلقى وبماذا نستدل؟ أولا بكتاب الله تعالى، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف الصالح. أصول الدين بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد مهما كان أن يحدث شيئا في الدين، لأن ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى إذن مردود عليه. نعم. العقل السليم موافق للنقل الصحيح. يعني لو عقل سليم تفكيره سليم لأن صاحبه عقيدته صحيحة، إذا هذا العقل لن يتعارض مع كتاب ولا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ولو حصل تعارض، يعني عقلك ما قبلش مسألة معينة، حصل تعارض تقول إيه تقول إيه، تقدم النقل الصحيح، تقدمه على العقل. لأنه زي سيدنا الإمام علي لما قال لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من مسحه من أعلى. وبعدين واحد مش لاقي مية، لا يجد ماء، يقوم يتيمم حط على وجهه على إيديه تراب، العقل يقبل هذا؟ لا. ولذلك احنا بقى هنعود للقاعدة التي رسخناها دائما، إن الله تعالى لم يتعبدنا هذه العبادات بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. فإذا وجدت تعارضا بين عقل سليم وبين نقل صحيح فتوقف عند النقل، يبقى علمها عند ايه؟ عند ربي سبحانه وتعالى. يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في أمور العقيدة، ونتجنب الأمور البدعية، الأقطاب والأبدال إلى آخره. ده نقول لا، ما فيش حاجة اسمها هل ده ورد في السنة؟ لا. ورد في الكتاب في القرآن؟ لا. يبقى هذا كله كلام مستحدث، ليس لأحد أن يشرع في دين الله ما ليس منه. نبين بقى أمرين قبل ما احنا نبقى ندخل بعد كده في الفرق الضالة، نبين أمرين. الأمر الأول، هل الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة هل هي الفرق؟ هل الجماعات هي الفرق؟ يعني على سبيل المثال، هل جماعة الإخوان المسلمين أنصار السنة السلفيين الجمعية الشرعية هل دول يعتبروا من الفرق؟ لا، دول من أهل السنة والجماعة، دول من أهل السنة والجماعة، لأن معظم الفرق ظهرت بحمد الله تعالى وقدره في القرون الثلاثة الأولى. ألا تقولوا ده القرون الثلاثة لما ورد فيها إنها أفضل القرون، يبقى لم تظهر هذه الفرق فيها، ظهرت كما سيأتي بعد قليل. لكن هذه الجماعات مدارس للدعوة، تعتبر مدارس للدعوة، مدرسة إخوان المسلمين، مدرسة الصوفية، مدرسة السلفية، مدرسة، لكنها لا تعتبر فرقة. فهي أو هؤلاء من أهل السنة والجماعة، لكن لا يجوز لهم أن يخالفوا الجماعة ويقولون مثلا، بعضهم يقول بتكفير أهل المعصية، إن اللي يعمل معصية زي بتوع التكفير والجهاد يبقى ده نقول عليهم كفر، لا، أو نحكي أو نقول أقوال عن الفرق الضالة، لا يجوز. كما لا يجوز أن يكفر بعضهم بعضا، ما يكونش كل حزب بما لديهم فرحون ودول يقولوا بقى احنا احسن من انصار السنة، والاخوان يقولوا احنا احسن من الصوفية، والصوفية يقولوا احنا، لا، هذا لا يجوز. يبقى كل واحد يلتزم بما هو عليه ما دام موافقا للكتاب والسنة. ليس المراد ايضا بالفرق المذمومة الضالة هم اهل المذاهب الاسلامية، لا، لانه اهل المذاهب دول ائمة المذاهب اختلفوا في ايه؟ في الفروع الفقهية فقط. ولذلك قلنا دائما إنهم أي الأئمة رحمهم الله تعالى في الأصول متفقون، في الفروع مختلفون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولذلك اختلافهم ما يكون في أي نوع من الأنواع الخلاف الأربعة الأول والثاني، خلاف التنوع وليس فيه مخطئ ولا مصيب، أو خلاف الخطأ والصواب فأيهما أفضل، لكن لا نخطئ هذا ولا نصوب هذا فقط، يبقى يعني نحب الجميع ونقول نأخذ بالرأي الراجح، لكن مش معنى ان احنا أخذنا بالرأي الراجح ان احنا خطأنا الرأي المقابل، لا، كلهم على صواب وعلى هدى، لأن لكل منهم أجر، المجتهد إذا اجتهد وأخطأ له أجر، وإذا أصاب له أجران، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يأتي السؤال الآن بقى، أمال لما دي عقائد أهل السنة والجماعة أمال إيه اللي حصل؟ يجي واحد يقول الناس اختلفوا ليه؟ طب اختلفوا ليه؟ احنا اتكلمنا عن أسباب الخلاف، طب لماذا ظهرت هذه الفرق في الأمة؟ يبقى السؤال الآن كيف ظهرت هذه الفرق في الأمة؟ نمسك بحنا ماشيين كده كأنه تاريخ إسلامي برضو موجز. كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أمة واحدة في أصول الدين وفي فروعه، غير من أظهر وفاقا وأبطن نفاقا. يعني واحد زي المنافقين يظهر أنه مع المسلمين لكنه في الداخل منافق، يبقى ده بقى مش مع أهل السنة والجماعة، وعلمهم عند ربهم سبحانه وتعالى يحاسب. أول خلاف وقع في الأمة متى؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيه. منهم من قال إنه لم يمت بل رفعه الله، أو مات ليرفعه الله تعالى كما رفع سيدنا عيسى عليه السلام. لكن سيدنا أبو بكر بقى صاحب العقيدة السليمة الصحيحة الذي تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، إلى آخر الآية. وقال أيضا: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى في هذه الحالة انتهى النزاع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وقبض وانتهت حياته صلى الله عليه وسلم. الخلاف الثاني وقع في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة قالوا لهم المهاجرين: نعود به إلى مكة لأنها مبعثه وموطنه وفيها قبر جده إسماعيل. وأهل المدينة قالوا: لا، هندفنه في المدينة لأنها مهاجر هاجر إليها، وأهل نصرته الأنصار فيها، وبالتالي ندفنه في المدينة. وفي رأي ثالث قال: لا، ندفنه في القدس علشان جده إبراهيم. مين اللي حسم الخلاف والقضية؟ لم يمت صلى الله عليه وسلم إلا والأمور كلها واضحة، لكن منهم من بلغه الحديث ومنهم من لم يبلغه الحديث. فروى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث: إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. يبقى يدفن النبي أين؟ حيث يقبض. وما دام قبض النبي صلى الله عليه وسلم في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها، يبقى يدفن في حجر السيدة عائشة، فزال الخلاف. يبقى كان يحصل خلاف، لكن بينتهي هذا الخلاف بمجرد سماعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا بعد كده في الإمامة، من يتولى بقى المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد الأنصار مبيعة سعد بن عبادة سيد الخزرج. احنا بقى اللي نصرنا الدين، يبقى واحد مننا هو اللي يتولى الخلافة والإمامة. وقال المهاجرون: إن الإمامة لا تكون إلا في قريش. من اللي يحسم المسألة؟ أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فخلاص يبقى من قريش، وأيهم؟ يبقى اختاروا بقى سيدنا أبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار، أول من آمن من الرجال، إلى آخر صفات سيدنا أبو بكر ومواقفه في هذه الدعوة. وهذا الخلاف ما زال قائما حتى الآن. يعني الشيعة الآن أو الخوارج يقولون: يجوز أن تكون الإمامة من خارج قريش، يعني ليست من قريش. وطبعا هي فين الإمام الأعظم النهاردة؟ مفيش إمام للمسلمين كلهم، ده المسلمون لهم أئمة ورؤساء وملوك وأمراء زي ما تعرفين. الخوارج هم الذين قالوا بجواز الإمامة في غير قريش. اختلفوا بعد كده بعهد سيدنا أبو بكر في مانع الزكاة، هل يحاربونه وهو رأي سيدنا أبو بكر، أم من قال لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، يبقى لا نحاربهم. وانتهى الأمر إلى رأي أبي بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، إلى آخر الأقوال في هذا الأمر. بعد كده اشتغلوا في قتال المرتدين وبقتال مدعي النبوة، ومنهم مسيلمة الكذاب، وواحدة اسمها سجاح المتنبئة واتجوزها مسيلمة الكذاب، ثم الأسود بن زيد العنسي، يبقى ديول من الذين ادعوا. اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والعجم، وفتح الله تعالى لهم الفتوح، وهم في أثناء ذلك كله على كلمة واحدة في أبواب العدل والتوحيد والوعد والوعيد وفي سائر أصول الدين. إنما اختلافهم فقط كان في بعض الفروع، مثل اختلافهم في، وتكلمنا عنه في المواريث، في اختلافهم بالنسبة للجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب، هل يحجبهم كما يحجبهم الأب أم يرثون معه؟ في مسألة العولة، في مسألة ذوي الأرحام، دي مسائل كلها في فروع الفقه وليست في أصول الدين. بموت سيدنا عمر رضي الله عنه فتح باب الفتن، بوفاة سيدنا عمر اتفتح بقى باب الفتن على المسلمين، وبالتالي اختلفوا في أمر عثمان ابن عفان رضي الله عنه لأمور كرهوها منه، وده دعا بعض الخارجين عليه أنهم يقتلوه، واختلفوا في أمر قاتليه هل هم على حق أم على ضلال، على هدى أو ضلال، وما زال الخلاف قائما إلى وقتنا هذا. اختلفوا بعد ذلك في شأن سيدنا علي وأصحاب الجمل، وفي شأن معاوية وأهل الصفين، وفي حكم الحكمين اللي هم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، اختلافا مستمرا إلى اليوم أيضا. ثم كان الشيعة الذين شايعوا سيدنا الإمام علي على اختلاف الفرق بينه وتكفير بعضهم لبعض كما سيأتي الحديث عنه. ثم كان الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه، وانقسموا هؤلاء 20 فرقة، لأنه في يعني بعض من كتب في هذا الأمر الفرق بين الفرق، ووصل الأمر إلى أنه يعدد أنه فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في شأن 73 فرقة، وإحنا تحدثنا عن هذا الحديث في اللقاء السابق وما فيه. حدث بقى في أيام الحسن البصري من التابعين، ميت توفي 110 هجرية، أنه في واحد من أتباعه اللي كانوا قاعدين معاه اسمه واصل ابن عطاء، اختلف في القدر وقال بالمنزلة بين المنزلتين، يعني المؤمن العاصي لا هو مؤمن ولا هو كافر، يبقى في منزلة بين الاثنين. وانضم إليه واحد اسمه عمرو بن عبيد ابن باد في القول بالبدعة، بهذه البدعة، فطردهما الحسن البصري من مجلسه، قوم ما تقعدوش معانا، فذهب إلى سارية من سوار المسجد اعتزلا، فسموا معتزلا بعد، يعني ايه سبب تسميتهم لاعتزالهم، لانهم معتزلة يعني اعتزلوا مجلس الحسن البصري، او اعتزلوا مقولة اهل السنة والجماعة بان قالوا ان الفاسق من امة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا وليس كافرا، وما اللي يطلع ايه في منزلة بين المنزلتين. احنا قلنا عليه الفاسق هو مؤمن لكنه مؤمن عاصي او فاسق، انما نسميه في منزلة بين الاثنين دول المعتزلة. يبقى يعني تبين لنا من هذه المسائل كيف حصل هذا الاختلاف، وكيف ظهرت هذه الفرق على سبيل الإجمال، يعني احنا لم نأتي بالتفصيل، التفصيل يأتي بعد ذلك. بناء على ما تقدم بقى يمكن إذا كنا عرفنا بقى عقائد أهل السنة والجماعة، طب وإحنا يعني هل ممكن نكون حفظناها كلها؟ إذا كنا إحنا على مدى 41 لقاء اللي هم قبل رمضان تحدثنا عن هذه العقائد بالتفصيل، يبقى إذن إن شاء الله تكون رسخت في قلوبنا وتصدقها أقوالنا وأفعالنا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب هذه الفرق الآن اللي احنا نتحدث عنها، لماذا نتحدث عنها؟ لنتجنبها، لنعرف كيف إنها فرق ضالة، ضلت أي ضلت عن الطريق الحق، لأنه كما قال الله تعالى في كتابه العزيز على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة لأهل الكفر والضلال، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى احنا بضدها تتميز الأشياء، يبقى لما نعرف، عندما نعرف هذه الفرق وما هي عليه، خاصة فرق الشيعة الآن انها ظهرت، وحزب الله وما يفعلون واللي مدوخين به إسرائيل، لكن هذه أفعال هل هي صحيحة، هل عقائدهم سليمة أو صحيحة، هذا ما نعرفه تفصيلا بعد ذلك. لكن إجمال هذه الفرق كما تحدثنا في إجمال عقائد أهل السنة والجماعة تنقسم 3 أقسام أو 3 فرق إجمالا وليس تفصيلا. فرق قديمة النشأة والتسمية، يعني ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم من أيام الإمام علي وجاي وبعد الإمام علي، يبقى دي فرق قديمة نشأت قديما وأسماءها ما زالت موجودة، الشيعة الخوارج ما زالت موجودة وحدثت في المجتمع الإسلامي الأول وبقيت كما هي واستمرت وامتد نشاطها إلى عصرنا الحاضر. من أبرز هذه الفرق اللي ظهر الآن الشيعة والخوارج. الشيعة بأقسامها المختلفة وليسوا قسما واحدا، منهم من هم قريبون من أهل السنة مثل الزيدية أو الجعفرية، ومنهم من يختلف مع أهل السنة والجماعة أو يبعد بعقائده الفاسدة أو الضالة عن أهل السنة والجماعة مثل الإمامية الإسماعيلية النصيرية أو العلوية، كل هذه وغيرها بنتحدث عنها بالتفصيل. يعني لو تمكننا أن نأخذ عن كل فرقة من هذه الفرق مثل الشيعة نأخذها في لقاء يكفينا، نحن بس نعرف أهم سماتها وعقائدها وما يعني تتميز به عن غيرها من الفرق. الخوارج بأقسامها المتعددة أيضا، ويمثلها الآن في عمان مذهب الإباضية. الإباضية في عمان هؤلاء يمثلون الخوارج، يبقى هم باقون حتى الآن، ولهم طبعا أشياء برضو في العبادات مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. فرق حديثة ليست قديمة بقى نشأت في المجتمع الإسلامي وموجودة الآن في المجتمع الإسلامي، من مثل القاديانية والماسونية، أو خلي الماسونية للثالثة اللي جاية، البابية أو البهائية. البهائية أو البابائية أو البابية دي برضو فرق حديثة ظهرت في المجتمع المسلم ولها أتباع خاصة اللي في الهند وغيرهم، ينشرون سمومهم وضلالاتهم. إذا لم نعرف هذه الأمور يبقى يعني إيه الإنسان يكون على خطر من أنه يعني يتأثر بمعتقداتهم وأقوالهم، كما يحصل أنه بعض الناس تدعي النبوة ويطلع ناس يصدقونه، وإحنا قلنا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم. آخر شيء الفرق أو المذاهب المختلفة الموجودة الآن أو التنظيمات، مثلا بتحمل أسماء معينة مثل الماسونية أو الوتاري. عارفين بعض الشوارع كده ولا حاجة، أما المحافظة ولا حاجة، تلاقي الأرصفة يجوا يكسروها من حتة معينة عشان يكتبوا عليها نادي الوتاري. الوتاري بيقدم خدمات، بيقدم خدمات للمسلمين. نادي الوتاري أصله إيه وفكرته إيه وبيعمل إيه وماذا قال العلماء عنه، هذه أيضا مما يجب معرفته على المسلم تصحيحا لعقيدته عشان يبقى المسلم عايش أنا عقيدتي سليمة تبعا لعقائد أهل السنة والجماعة، ما عدا هذا يبقى احنا لا ننتمي لأي لا جماعة ولا فرقة من الفرق الضالة ولا غيره، ما دام عقيدتنا السنة والجماعة لا نحتاج. ولذلك قلنا أصل الإسلام إسلام بلا فرق وبلا طرق، لا طرق لا طرق ولا فرق، يبقى نحن مسلمون. لذلك يعني لا نحب أبدا أن ينتمي الإنسان إلى أي جماعة كانت الجماعة، نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على معرفة ديننا وتصحيح عقائدنا، معرفة عباداتنا، تصحيح هذه العبادات والمعاملات من خلال مثل هذه اللقاءات إن شاء الله طيبة. لكن يعني لا نحدث أبدا أن احنا ننتمي إلى جماعة معينة من الجماعات بدعوى أنها هي الأصلح أو هي الأحسن. لا، الأصلح والأحسن دائما هو ما عليه ساداتنا من أهل السنة والجماعة. وعندما نقول السلف الصالح لا يعني هذا أنه بقينا سلفيين، لا، هو أهل السنة والجماعة، ويعني نكتفي بهذا حتى ندخل بعد ذلك إن شاء الله إن كان في الأمر بقية إلى الحديث عن هذه الفرق تفصيلا بأمورها أو بأنواعها الثلاثة: الفرق القديمة وعلى رأسها الشيعة والخوارج، والفرق الحديثة البابية والبهائية والقديانية، والتنظيمات الموجودة الآن في المجتمع من مثل الماسونية والروتاري. نسأل الله تعالى أن يصحح بفضله عقائدنا وأن يكتب لنا فلاحا ونجاحا في هذه الحياة، وأن يبعدنا بفضله عن الضلال وعن الكفر، وأن يختم لنا ولكم بحسن الإيمان وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.